ويقول هل يجوز تغيير الشيب بالحناء الأسود لأنه يوجد في الأسواق حناء أسود اللون؟ السنة تغيير الشيب، يقول النبي فغيروا هذا الشيب وانتنوا بالسواد. السنة هي يغير الشيب بغير السواد بالحمرة الصفراء أو بالسواد والحمرة بالجميع المختلطين. أما السواد الخالص لا، غير تغيير السواد الخالص. يا رمان رسولها عن هذا، غيروا هذا الشيب وانتنوا بالسواد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.